ما اسمه؟ أحسنت، عقيل ابن خالد الأيلي من الرواة عن الزهري. وقوله عن يزيد ما قاعدته؟ نعم، أن ما وقع وفق هذا الرسم فهو بالياء التحتانية يزيد، وليس في الموطأ بريد، وأما في خارجه ففي الرواة من اسمه بريد. وابن الهادي تقدم عندنا بالياء وبدون الياء، فهل كلاهما صحيح أم أحدهما هو الصحيح؟ يزيد بن عبد الله بن الهادي، وتقدم قبل ابن الهاد بدون ياء في موضع، وتقدم في موضع أول ابن الهادي بياء، فهل كلاهما صواب أم أحدهما هيسين؟ كلاهما صواب. ونظيره من الأسماء قلنا المتعالي، المتعالي، فإنه يقع في المتعالي والمتعال، وكلاهما قرئ بهما. وكذلك ابن أبي الموالي وابن أبي الموال من رجال البخاري، وهو راوي حديث صلاة الاستخارة عن جابر بن عبد الله في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم، ما يجوز من الهدي. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. قوله رحمه الله عن أبي الزناد ما قاعدته؟ نعم، أن هذا الرسم أبي الزناد لم يقع إلا في هذا الراوي، وما عداه فهو أبو زياد، وأبو الزناد هذا اسمه عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. قوله في دار خالد بن أسيد تقدم عندنا ولا ما تقدم؟ تقدم، وقلنا أنه لم يقع في الموطأ بفتح أوله إلا عند ذكر خالد بن أسيد، فقد تقدم في موضع، وهذا موضع ثان، وفيه أيضا أسيد في موضع واحد وهو أسيد بن حضير، فله رضي الله عنه ذكر في حديث يأتي في الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. وبه قال مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما نجيبة. قوله عن أبي جعفر القارئ، من جاء غيره منسوبا إلى القراءة الموطأ؟ لا أحد. ما اسمه؟ يزيد بن القعقاع. لم يأتي أحد منسوب إلى القراءة في الموطأ سواه، واسمه يزيد ابن القعقاع، والنسبة التي تشبهه هي القاري بكسر رائه وتشديد يائه نسبة إلى قارة قبيلة من العرب، وهما رجلان كما تقدم، عبد الرحمن بن عبد وعبد الرحمن بن محمد. نعم. أحسن الله إليكما. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. العمل في الهدي حين يساق. قوله رحمه الله العمل في الهدي، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه أعادها في موطئه. نعم، 27 مرة. وما معناها الإخوان اللي هنا؟ ما معناها؟ نعم يا أخي. الأحكام المبينة شرعا مما يتعلق بالترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. هذه الآثار الأربعة كلها بسند واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، وتقدم له نظير في التتابع وهو الكامل، وهو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فتابع هناك أربعة وتابع هنا أربعة، والفرق بينهما أن تلك كلها مرفوعة وأن هذه جميعا موقوفة، فما أسنده من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في الموضع الذي ذكرنا أنه أورده في أربعة مواضع متتابعة جاءت فيه الأحاديث مرفوعة، وهذا جاءت فيه موقوفة عن عبد الله بن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه سأله عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. الفائدة هذه ستأتي معنا في أسانيد الموطأ. لو سئلت ما أم أسانيد أبي هريرة في الموطأ، فالجواب على البديهة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولو سئلت ما أم أسانيد ابن عمر في الموطأ لأجبت على البديهة مالك عن نافع عن ابن عمر. فلو أخذت هذين الإسنادين فنظرتهما في البخاري أو مسلم أو أبي داود أو النسائي وجدت أن هذا الحافظ لا يكاد يروي حديث مالك إلا عن رجال قليلين مما يسهل حفظه، ولكن الجهل بمسالك الحفاظ في الرواية ولد عند الناس طرائق في حفظ الحديث ليست من طرائق الحفاظ، وعسر عليهم حفظ الأسانيد، وحفظ الأسانيد زينة وليس أصلا من العلم، فليس هو مما يحرص عليه الطالب في المبادئ ولا في الانتهاء إلا من وهبه الله عز وجل حفظا من عنده، لكن هو من الملح وليس من صلب العلم، ولا ينبغي أن يضيع طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي وقته في حفظ الإسناد، بل يصرف جهده إلى حفظ المتون فإنها الغاية، لكن من أراد أن يحفظ الأسانيد فليعلم أن لذلك مسالك كان عليها الحفاظ، فمن أخذ بها سهل عليه الحفظ. ومما سنبينه إن شاء الله تعالى في ختم الكتاب ما نشير إلى أمهات الأسانيد عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. قوله رحمه الله العمل في الهدي إذا عطب أي أصابه ما يهلك به، أي أصابه ما يهلك به. وتقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله العمل في كذا وكذا، وأنه أعادها 27 مرة، وأن معناها ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا. نعم.

مسلسل بالمكيين، وهو نادر في كتاب صاحب المدينة. مسلسل بالمكيين وهو نادر في كتاب صاحب المدينة الإمام مالك. فأبو الزبير مكي، وعطاء بن أبي رباح مكي، وابن عباس مكي. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وبه قال مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قوله رحمه الله عن ثور بن زيد، تقدم أن زيد لا يكون في كتب الرواية المتقدمة إلا وآخره دال، وليس فيه شيء آخره نون إلا رجل واحد وهو زين يا أخي ابن شعيب المعافري. أحسنت. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع فيفيض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسق منه إلى مكة ثم ينحره بها ما استيسر من الهدي. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: فما استيسر من الهدي شاه. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماها الله هديا، وذلك الذين اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاه، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: فما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد، فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا. قالت: فالتمسيه لي، فالتمسته حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. جامع الهدي. وبه قال مالك عن صدقة ابن يسار المكي حتى جئت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاه. وجامع الهدي. وبه قال مالك عن صدقة ابن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ضفر رأسه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني قدمت بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت معك أو سألتني لا أمرتك أن تقرن. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خذ ما تطاير من رأسك وأهدي. فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هدية. فقالت له: ما هدية؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديا. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عمن بعث معه هدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل من عمرته ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. وبه قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي رضي الله عنه وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوت خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهما بالمدينة، فقدم عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا، قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في سفره ذلك إلى مكة. الوقوف بعرفة والمزدلفة. بالسقيا هذه قرية، كم مرت علينا مرة أو ما مرت علينا؟ مرت علينا مرتين وهذه الثالثة. ودائما يعني الآن الشرح التحليلي للحديث مفيد جدا لو عرفت أصوله، ومن جملتها المواطن التي تتعلق بالرواية. ينبغي إذا أراد إنسان أن يشرح كتابا أن يعمل معجما لأسماء البلدان الواردة في الكتاب. لماذا؟ لأن لها أثرا في أخباره. يعني هذه القرية لماذا صارت بهذه المنزلة تتكرر فيها الأخبار؟ لا بد أنها قرية ذات موضع له تأثير في حياة المسلمين، وبهذا تفهم حياة الناس. قبل قليل نحن قلنا حبان أنه رجلان، محمد بن يحيى بن حبان وواسع بن حبان عمه، فهذان رجلان كان من أهل المدينة، يعني أهل بيت في المدينة يقال لهم آل حبان. فإذا فهم الإنسان الموطأ بهذه الكليات، البيوتات والمواقع والأكل الذي كانوا يستعملونه مما ورد في الأخبار، حصل له فهم كامل لحياتهم. وهذه الحياة المدنية التي في كتب الحديث مما يؤسف له أن التاريخ الإسلامي رصد كأحداث ووقائع ولم يرصد كحياة وحضارة. لا يوجد تفاصيل للحياة والحضارة، كلها في كتب التاريخ، إنما هو سرد للوقائع. فأحسن ما ترصد به الحضارة الإسلامية في جميع مظاهرها هي كتب الرواية، ولا سيما الكتب العشرة الموطأ والكتب الستة والمسند الأحمدي والدارمي وسنن البيهقي. فإذا استوعب الإنسان هذه الكتب فهما في مساقاتها التي ذكرناها حصل له تصور يعينه على فهم النصوص، يعينه على فهم الأدلة الواردة. من جملة ذلك مما أذكره لكم فائدة، ونحن لا نحب الاستطراد لأنه ليس على شرط الدرس، ولكن كثيرا ممن رأى طهارة الخمر استدل بأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهرقوها في طرق المدينة، والذي يعرف حال طرق المدينة وفق كتب الرواية لا يقول بطهارة الخمر، لأن طرق المدينة كانت فيما سلف كان يشق طريق لأجل دفع النجاسات من كل بيت يكون في وسط الطريق الذي يسلك، فتكون جنابة الطريق محل المشي، ويكون مجرى الأقذار في هذا المجرى حتى يخرج إلى خارج المدينة، كما تعرفون حديث بئر بضاعة، وكانت بئرا تلقى فيها إيش؟ الحيض والنتن، فكان مما يلقى فيها بهذه المجاري ما يصل إليها من النتن. فتصور الحالة التي تتعلق بالأخبار يعين على صحة الفهم فيها، كهذا الحديث الذي ذكرناه، أو مثل حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض. هذا الحديث ليس على ما يفهم بعض الناس أنه يختلط الرجل مع المرأة في الوضوء، وإنما على حال تناسب الأحكام الشرعية. فإذا لم يفهم الإنسان العهد النبوي أخطأ في فهم الأحكام، فربما جاء بها على عمومات ترد في بعض النصوص يبني عليها قصورا من الفهم، وهذه القصور كبيت العنكبوت. مثل أن يأتي إنسان يقول حديث إذا التقى المسلمان فتصافحا، أن هذا يعم كل مسلم مع كل مسلم، وكل مسلمة مع كل مسلمة، وكل مسلم مع كل مسلمة. لماذا؟ للعموم، لأن اسم المسلم يعم الذكر والأنثى. لكن إذا رجعت إلى العهد النبوي في التاريخ وفي عهد الصحابة لم تجد طريقا إلى هذا القول. فمما يعين على فهم النصوص شيئان عظيمان: أحدهما معرفة عهد النبوة، والآخر معرفة عهد الجاهلية. معرفة عهد النبوة والآخر معرفة عهد الجاهلية. ومعرفة عهد الجاهلية ذكرت لكم كتابا جامعا فيه، وهو إيش؟ في أحوال العرب، بلوغ العرب في أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. هذا كتاب جامع يعين على معرفة أحوال العرب قبل الإسلام.

وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأولين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. وبه قال مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخذ. قال مالك أكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غلبت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين. وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وبه قال مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر. وبه إلى يحيى قال سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. وبه قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. الرخصة في رمي الجمار. قوله رحمه الله الرخصة في رمي الجمار. تقدم أن من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك قوله رحمه الله الرخصة في كذا وكذا، وقد أعادها سبع مرات. إخواني خالفونك يا أخي. ثماني مرات، وقد أعادها ثماني مرات. فالأعلى عندنا في التراجم ما جاء في كذا وكذا، وعدتها 168، ودونها جامع كذا وكذا وعدتها 41، ودونها العمل في كذا وكذا وعدتها 27، ودونها النهي عن كذا وكذا وعدتها 21، ثم دون ذلك إيش؟ الرخصة 7 أو 8، ثم الترغيب والأمر 6. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيت وترعى بمنى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. وبه قال مالك وتفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن قاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. وبه قال مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن بنت أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. وبه إلى يحيى. من هو هذا أبو بكر بن نافع؟ ابن نافع مولى بن عمر. ومالك يروي أصلا عن نافع مباشرة فنزل درجة وروى عن ابنه في ثلاثة مواضع فيما أظن، في ثلاثة مواضع في موطئه روى عن أبي بكر بن نافع عن أبيه فوقع له نزول، وهذا نظير ما وقع لتلميذه يحيى أبي يحيى، فإنه روى من خروج المعتكف إلى آخر كتاب الاعتكاف بنزول، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن من نسي رمي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي

وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. وبه قال مالك أنه بلغوا عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم إنما يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. وبه إلى يحيى قال قال مالك وتلك السنة في من قتل بالمعترك فلم يدرك حتى مات. قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني فقال احملني وسحيما فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنشدتك الله أسحيم زق فقال نعم. الترغيب في الجهاد. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله الترغيب في الجهاد تقدمت هذه الترجمة وما تقدمت أول كتاب الجهاد الترغيب في الجهاد ثم أعادها هنا الترغيب في الجهاد لماذا؟ لأهمية الترغيب في الجهاد بس ما ختم به بيأتي بعدها أبواب. البخاري بوب في كتاب العلم في أوله باب فضل العلم ثم بوب فيه باب فضل العلم فالبخاري بوب بترجمتين لكن بمعنيين باب فضل العلم يعني فضيلته وما له من منقبة في الأول وباب فضل العلم يعني باب زيادة العلم فالفضل يطلق على الزيادة. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلم أرى أحدا من شراح الموطأ أجاب بما يشفي والظاهر أنه رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب السابق ما قد يقع من كراهة أصحاب شيء في الجهاد في سبيل الله تضعف به النفوس عن النشاط إليه بأن من أراد أن يصطحب شيء من أمور الدنيا فالزق وعاء يضعون فيه شرابا أو فيه ألبسة فأراد هذا الرجل أن يصحبها معه فربما وقع في النفوس التضعضع عن الجهاد إذا كان الإنسان سيقارنه بشيء من الدنيا فأعاد المصنف الترغيب في الجهاد لأجل ما قد يقع من التوهم في الترجمة السابقة لأنه ذكر في أول حديث منه كما سيأتي أنه يخرج عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يعني يصحبون شيئا من أمر الدنيا كحال الملوك يعني من متاعهم وما يتعلق بحياتهم فلما قد توهمه الترجمة السابقة من التخوف بخروج الرجل إلى الجهاد ومعه شيء من الدنيا أعاد رحمه الله الترغيب في الجهاد هذا هو الذي يظهر. أحسن الله إليكم. وأما بعضهم قال إن الإمام مالك رحمه الله كان من أوائل من وضعوا التصانيف ولم يكونوا بعد قد أقاموا قواعد رعاية التراجم فربما كرروها فهذا قول ضعيف لأنهم أكملوا علما وهم لا يعيدون شيئا إلا وفيه زيادة معنى. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبد الله بن الصامت كانت تحت عبد الله بن الصامت وكانت أم حرام تحت عبد الله بن الصامت فدخل عليها رسول الله عليه السلام يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك فقالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أحسن الله إليكم إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه. وبه إلى يحيى قال سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها رأيت من أسلم منهم أيكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قوم يمنع أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر عدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وكان ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجد لم يتغير. كأنما مات بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا بأس بأن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفن له 3 حفنات. تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه. وإلى هنا ينتهي هذا القدر في هذا الصباح، وبختمه أنبه إلى أمور. أحدها سيكون غدا يوم الجمعة ولا درس فيه بعد الفجر، أما درس المساء فكما هو، وأما درس موطئ مالك فغدا لا درس بعد صلاة الفجر. والتنبيه الثاني بالنسبة للإخوان الذين قيدوا أسماءهم للحصول على نسخة من الموطأ أمس، وأولهم الأخ سراج الدين، موجود الأخ أو الأخ الوليد بن صالح؟ طيب أعطه الورقة، أعطه الورقة يا أخي. الإخوة الذين سجلوا أسماءهم في هذه الورقة يراجعون اليوم إدارة التوجيه والإرشاد، تأخذها لإدارة التوجيه والإرشاد وتعطيهم هذه الورقة مثبت عليها الختم، فتعطيها ليستلم الإخوان من هناك. والتنبيه الثالث أنه بعد هذه المجموعة من أراد نسخة من الموطأ فإنه يراجع إدارة التوجيه والإرشاد ولا يراجعني، ويحصل عليها من يريد أن يحضر الدرس، فالذي يريد أن يحضر الدرس يأخذ هذا الكتاب، ومن لا يريد ذلك يتركه لمن يستفيد منه في حضوره للدرس. والتنبيه الثالث أنه تقدم مني وهل في كلمة لما ذكرت خرص الثمار، فقلت هو حرز بتقديم الراء على الزاي، والصواب حزر بتقديم الزاي على الراء، حزر الثمار، فصححوها عندكم في باب ما يخرص من الثمار، الخرص هو حزر الثمار بتقديم الزاي على الراء. والتنبيه الرابع أنني صوبت أمس كلمة مسيلمة، صوبتها بنقلها من الكسر إلى الفتح، والصواب الكسر، أنها مسيلمة في حديث أمسيلمة، فالصواب أنها بكسر اللام كما نص عليه الزبيدي وغيره، فأعيدها إلى ما كانت من كسر اللام. وأشكر كل من نبهني على خطأ أو وهم مني، فإن الإنسان لا يكمل، والمقصود من التعليم زيادة العلم، ومما يزيد علم الإنسان أن يرزق من ينبهه خطأه، ولا أكره أن ينبهني أحد ولو صغر سنه على خطأ ما تحقق منه أنه خطأ. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.